وَإِنْ تَفِكَ سَأَلَ

إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بما تيسر من آخر سورة النجم وأول سورة القمر. تلاها علينا القاري الشيخ السيد متولي عبد العال في مبتدأ هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم الرحاب مسجد سيدي علي أبي النور بقرية شنوان مركز شبيه الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، العلماء من ورثة الأنبياء، وهم الذين يبيئون للناس طريقهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلمة طيبة مباركة يلقيها علينا فضيلة الدكتور أبو الحسن الحجاج من علماء الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المحمود بكل لسان، الغني عن التعريف والبيان. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه حمد من رأى أيادي نعمه سابغة على خلقه، فرأى في صفات رحمته قدرة، ورأى في صفات قدرته وجبروته رحمة. فلولا أنه قادر ما عفى عن المكيف، وهو سبحانه الجبار الذي يجبر الكثير فيعود سليما، وهو الجبار الذي يقسم الجبابرة. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين، وسيد الأولين والآخرين، وفي رحاب القرآن الكريم نعيش مع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع صحابته والتابعين، لنرى ماذا كان يمثل القرآن في حياتهم. القرآن الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والروح لا بد من وجوده في الجسد حتى تكون الحياة. وإذا رأيت الأمة حية ذات إرادة وقدرة، فاعلم أن القرآن قد تغلغل في قلوب أبنائها فبه حيوا. وإذا رأيت الأمة أصبحت جثة هامدة لا يسمع لها قول، ولا يطاع لها أمر، ولا يعمل لها في صغير ولا كبير أي حساب، فاعلم أنه جسد قد تخلى عن الروح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقرؤون القرآن بألسنتهم وفقط، وإنما كانوا يقرؤون القرآن بالألسن وبالعيون وبالقلوب وبالعقول، فيقرؤون ويسمعون ويفقهون ويعملون. تأمل معي، حينما نزل قول الله عز وجل في خاتمة سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه محاسبا يعذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عش مع القرآن ياخذ إسلام. تخيل ماذا حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية. كم مرة قرأتها وكم مرة سمعتها، ولكن ما الذي وعيته من معناها؟ نزلت هذه الآية على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وبلغها للأمة، فإذا بهذه الآية تزلزل كيان أمة الإسلام، وجاءوا جميعا مسرعين مهرولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. معنى الآية أن الله يحاسب العبد على كل ما خطر في نفسه حتى ولو لم ينطق به لسانه ولو لم تتحرك به جوارحه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعطينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فانقادوا، وحين انقادوا وأسلموا وجوههم وأرواحهم وجوارحهم لله جاء التيسير لتعلم الأمة كلها أن التيسير لا يكون إلا بعد الانقياد والالتزام. ونزل القرآن الكريم يشيب بموقفه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كان هذا الامتحان. فجاءت بعد ذلك الجائزة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وإذا أردت أن تعرف أين الجائزة في هذا الدعاء فاستمع إلى قول الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله حينما قال: والله ما علمهم إلا وهو يريد أن يستجيب لهم. ولا تنسى أخ الإسلام في كل وقت أن تذكر أصحاب الطوائف والقربات من المجاهدين المسلمين بالدعوات في روح الليل، لعل الله عز وجل يقبل دعوتك لهم، فادع لهم دائما وأبدا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع شتاتهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم، اللهم أمدهم بجنود من عندك كما مددت عبادك الصالحين يوم بدر. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنين استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور أبو الحسن حجاج، وكان ضمن هذه الأغنية التي نقدمها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي علي أبو النور بقرية شنوان مركز شبين الكوم بمحافظة المنيا. المسيح. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهي بنا اخوتنا اخوه الايمان في ساحه الدعاء ندعو الله تبارك وتعالى مع المسهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع. Yeah. ذنبنا رباه إن الذنب قد أغياني فاغفر ذنوبي كلها يا خالقي أنت الغفور وصاحب الإحسان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها الساهر الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأبتية التي قدمناها لحضراتكم من رحاب مسجد سيد علي أبي النور بقرية شنوان مركز شبين القوم بمحافظة المنوفية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم كل دعاء لأن يتقبل الله منا ومنكم رضا بسلام من نسوة المذيعين، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.